بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد ضمن اللقاءات اليومية التي هي بعنوان توجيهات رمضانية، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ذكر الله عز وجل في هذه الآية وما بعدها صفات عباد الرحمن، فقال عز وجل: وعباد الرحمن. العباد جمع عبد، وأضاف العباد هنا إلى الرحمن دون غيره من الأسماء، فلم يقل وعباد الله أو عباد الرب، إشارة إلى أن هذه العبودية التي اتصفوا بها هي من آثار رحمة الله عز وجل، وأن الله تعالى رحمهم حتى صاروا عبادا له سبحانه وتعالى. وبمعنى آخر، أنهم يتعبدون لله عز وجل رجاء رحمته. وعلى هذا فالإضافة هنا وعباد الرحمن، الإضافة لها وجهان: الوجه الأول أن عبادتهم لله تعالى من مقتضيات رحمته سبحانه وتعالى، وثانيا أنهم يرجون بهذه العبادة رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه العبودية وعباد الرحمن، هذه العبودية عبودية خاصة، وذلك أن العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول عبودية عامة تشمل جميع الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الآية، فمعنى يسجد له، ألم تر أن الله يسجد له، أي يخضع لحكمه الكوني سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع العبادة أو العبودية، العبودية الخاصة، وهي لمن أطاع الله عز وجل وانقاد لأمره من المؤمنين. ومنه هذه الآية: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والنوع الثالث من أنواع العبودية، العبودية الأخص، وهي عبودية الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فإن عبوديتهم لله تعالى من أعظم أنواع العبودية ومن أخصها. ولذلك تجد أن وصف العبودية يقدم على وصف الرسالة، فنحن في التشهد نقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا نقول رسوله وعبده. لماذا؟ نقدم وصف العبودية على وصف الرسالة؟ الجواب أننا نقدم وصف العبودية على وصف الرسالة لأمرين. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولا كان عبدا، فهو قبل أن يكون رسولا من عند الله تعالى كان قبل ذلك عبدا. وثانيا أنه بتحقيق وصف العبودية وصل إلى مرحلة اصطفاه الله تعالى بها وجعله من رسله، بل من أولي العزم من الرسل، بل هو أفضل الرسل، والله يصطفي من رسله من يشاء سبحانه وتعالى، والله تعالى يجتبي من رسله من يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل في وصف عباد الرحمن، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي مشيا هونا، أي بسكينة وتواضع ورفق ولين، فيمشون مشيا هينا من غير تكبر ولا أشر ولا بطر. وهذه هي صفة أهل الإيمان، والهون بضم الهاء الهوان، وهو صفة أهل الكفر، وأما الهون فهو من صفات المؤمنين. قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهذا أيضا من الهون المعنوي. فالهون حسي، وهو أنهم يمشون بسكينة وتواضع، وهون معنوي، وهو أنهم يقولون لمن خاطبهم سلاما. والمراد بالجاهلين في قوله وإذا خاطبهم الجاهلون، المراد بالجاهلين السفهاء، كما في قوله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي أنهم لا يتسرعون في إجابة السفهاء، بل قالوا سلاما، أي قالوا قولا يسلمون به من الإثم ومن التطاول ومن الأذية. لأن الجاهل إذا قوبل بمثل كلامه فلا حد له، فمهما حاولت أن تقابل الجاهل بجهله فسوف يزداد جهلا. وقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي أنهم لا يسكتون، فإذا تكلم معهم الجاهلون لا يسكتون، بل يقولون قولا يسلمون به من شرهم ومن أذيتهم. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ثم قال عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الذين يبيتون، البيتوتة في الأصل هي النوم في الليل، فهم يبيتون أي يبقون في الليل لربهم ساجدين قائمين. وقوله يبيتون لربهم أضاف هذا القيام لله عز وجل إشارة إلى الإخلاص. وقوله سجدا وقياما لم يذكر الركوع، لم يقل ركعا سجدا، لأن القيام أشرف من حيث الذكر، والسجود أشرف من حيث الهيئة. وقدم السجود مع أن القيام سابق له مراعاة لفواصل الآيات لقول سجدا وقياما. وقوله والذين يبيتون، ظاهر الآية الكريمة أنهم يبيتون سجدا وقياما كل الليل، لكن دلت السنة على أن الأفضل أن ينام نصف الليل وأن يقوم ثلثه وأن ينام سدسه. وهذا يدلنا على فضيلة قيام الليل. وقد أثنى الله تعالى على من يقومون الليل، فقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقيام الليل فيه فضل عظيم، لأن كون الإنسان يقوم في جنح الليل ويدع لذة النوم ورغبته فيه، يدع ذلك لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته، هذا دليل على صدق رغبته فيما عند الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد كان نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فلما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه كان يقوم على قدميه حتى تتفطر، شكرا لله عز وجل على ما من به عليه وأنعم عليه من نعمة مغفرة ما تقدم وما تأخر. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من صفات عباد الرحمن الواردة في الآيات في آخر سورة الفرقان في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونأخذ ما يسر الله تعالى من الأسئلة. يقول: شعر الشارب بالنسبة للمرأة وشعر الوجه من غير الحواجب هل يجوز إزالته؟ الجواب: الشعور التي في الإنسان من حيث الإزالة على أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما أمر الشارع بإزالته وطلب إزالته، كشعر الإبطين وشعر العانة، وهذا للذكر والأنثى، وكذلك أيضا شعر الشارب أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإحفائه. والقسم الثاني: ما نهى الشارع عن إزالته، وهو شعر اللحية بالنسبة للرجل، وشعر الحاجبين للذكر والأنثى، هذا منهي عن إزالته لأنه من النمص. والقسم الثالث: ما سكت الشارع عنه فلم يأمر بإزالته ولم ينهى عن إزالته، كشعر الساقين والشعر الذي يكون على الصدر أو في اليدين والساعدين ونحو ذلك، فهذا بالنسبة للرجل لا يليق به أن يزيل هذا الشعر، وأما بالنسبة للمرأة فلا حرج في إزالته، إذا ولا سيما إذا كان مشوها، وكذلك أيضا لو كان في وجهها شعر إما في محل الشارب من الرجل أو على الخدين فلا حرج في إزالة هذا الشعر، لأنه مسكوت عنه بالنسبة للمرأة وليس من النمص، لأن النمص إنما هو إزالة شعر الحاجبين. تقول: طهرت من الدورة الشهرية ونسيت، هل علي صلاة؟ ما الأمل؟ إذا طهرت من الدورة الشهرية فإنها تغتسل، فإن كانت في وقت صلاة صلت هذه الصلاة التي أدركتها، فمثلا لو طهرت بعد صلاة الظهر، يعني فيما بين الظهر والعصر، فتغتسل وتصلي صلاة الظهر. لو طهرت بعد العصر فتغتسل وتصلي العصر، بعد المغرب تصلي المغرب، ولا يلزمها أن تصلي ما يجمع إليها قبلها. وأما إذا طهرت في غير وقت الصلاة فلا شيء عليها. فلو طهرت مثلا ضحا يعني بعد ارتفاع الشمس قيل رمح وخروج صلاة وقت صلاة الفجر فلا شيء عليها. يقول: هل تجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية كل دعاء أدعو به؟ الجواب: لا، لا تجب. أقول الصلاة غير واجبة، ولكن ختم الدعاء بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مما يجعله مظنة الإجابة. فمن آداب الدعاء أن يبدأه بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأن يختمه بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: هل تصح الصلاة في الفنادق القريبة من الحرم التي لا تطل على الحرم بالنسبة للناس لا يرونها، فتكون غرفة مغلقة وأبراج الساعة؟ لا، الصلاة إنما تصح إذا كانوا يرون، يعني الصف الأول يرى المأمومين تحته بحيث تكون الصفوف متصلة. أما أن يصلي الإنسان في غرفته في الفنادق بمجرد سماع الصوت فهذا لا يسوغ له الصلاة. وليست العبرة بسماع الصوت، بإمكان كل إنسان أن يسمع الصوت. أنا الآن في هذا المكان بإمكاني وقت صلاة المغرب أضع أمامي شاشة وأقتدي بالحرم، بل أرى الإمام أكثر ممن يكون في الحرم، فهذا ليس مسوغا. فلا بد في الصلاة من اتصال الصفوف وإمكان الاقتداء. فالذي يصلون في المصليات المطلة على الساحات ساعة الحرم لا حرج، لأن هذه المصليات متصلة، إذ أن المصلين يصلون تحتها فهو في حكم المتصل معهم. أما أن يصلي كل إنسان في غرفته فهذا محل نظر. يقول: هل يصح أن أتابع مع الإمام في صلاة التراويح بمصحف لكي أتقن التلاوة والتجويد؟ الجواب: هذا ليس من الأمور المطلوبة. فإذا كان الإمام قد طلب منك ذلك لتفتح عليه، يعني ترد على الإمام، فلا حرج. وأما لأجل أن تصحح النطق فهذا ليس من الأمور المطلوبة، بل فيه مفاسد ومحاذير. من المفاسد والمحاذير: أولا، أنك تدع السنة، وهي أن تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك. وثانيا، أنك لا تتمكن من رفع اليدين عند التحريمة وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد وعند القيام، فيحرمك من فعل سنن. وثانيا، أن المصحف قد يكون سببا لإشغالك بإغلاقه وفتحه ووضعه ورفعه. فمتى أردت أن تتعلم التلاوة أو تتقن التلاوة فبإمكانك أن تتقن ذلك في غير وقت الصلاة. يقول: هل للإنسان أن ينوي صلاة الاستخارة مع أحد ركعات التراويح ويدعو قبل السلام؟ لا، صلاة الاستخارة صلاة مستقلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة، وهذا يدل على أن هذه الصلاة مستقلة. يقول: إذا نسي الإمام وقام إلى الثالثة في صلاة التراويح فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يرجع. فالإمام إذا قام في صلاة التراويح إلى ثالثة وجب عليه الرجوع، فإن استمر في صلاته عالما عامدا بطلت صلاته. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر. يقول: هل دعاء الاستفتاح يكون في جميع صلاة التراويح؟ نعم، دعاء الاستفتاح يكون في كل ركعتين، لأن كل ركعتين صلاة مستقلة. فإذا سلم وكبر لتسليمة أخرى يستفتح، وهكذا في كل تسليمة. قال: هل يجوز الإنسان أن يقوم بذبح العقيقة عن ولده في وقتين مختلفين؟ مثلا يذبح شاة في شهر وشاة في شهر آخر؟ نعم، يجوز. الجواب: يجوز، ولا تشترط الموالاة. يعني لو ولد له ولد ذكر عن الغلام شاتان، ولكنه لا يملك إلا قيمة شات، فيذبح شاتاً ثم في وقت آخر متى تيسر له ذبح شاتاً أخرى، ولا يشترط المغالاة في ذلك. يقول: ماذا يقال دعاء زيارة القبور، هل عند دخول المقبرة أم عند القرب من القبور؟ لا، بمجرد أن يدخل المقبرة يقول الدعاء الوارد: السلام عليكم دار قوم المؤمنين. ولكن الدعاء بالنسبة لزائر المقبرة نوعان: دعاء عام ودعاء خاص. فالدعاء العام أن يدعو لأهل القبور عموما: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، إلى آخره. وهناك دعاء خاص، وهو أن يقف على رأس صاحب القبر، يقف عند رأس صاحب القبر ويدعو له. فإذا أراد مثلا أن يدعو لأبيه، يعني ذهب إلى المقبرة لزيارة قبر أبيه أو قبر أمه، فيدعو بالدعاء العام ثم يأتي إلى قبر أبيه وقبر أمه ويقف عند رأسه ويدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارفع درجته، اللهم كفر عنه سيئاته، ارفع درجاته، ونحو ذلك. قال: هل يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام قبل الدخول في النسك؟ الجواب: لا، لا يجوز للإنسان أن يطيب ملابس الإحرام، ومن فعل ذلك فإنه يجب عليه أن يغسل هذا الذي حصل فيه الطيب. يقول: بنتي عمرها الآن 8 سنوات ونصف، وبلغت بلوغ مبكر، وهي لا تفقه شيء ولا تحتمل الصوم مع المدرسة، عليها يجب عليها الصيام ما دام أنها قد بلغت، فيجب عليها الصيام. فإن شق عليها أن تصوم جميع الأيام فحينئذ تفطر وتقضي في أيام الشتاء، يعني في أيام التي يكون فيها إجازة أو في أيام الشتاء تقضي. فما دام أنها قد بلغت بلوغا مبكرا فيجب عليها أن تصوم، لأن يعني الحكم معلق بالتكليف وقد حصل التكليف. لكن لا يشق عليها، بمعنى أنها تؤمر بالصيام، فلو شق عليها في يوم من الأيام فإنها تفطر وتقضي يوما مكانه. القضاء يكون متى؟ يكون إما في أيام الإجازات أو في أيام الشتاء، في أيام الشتاء البارد الذي لا تحتاج فيه إلى طعام أو شراب ونحوه، فلا حرج. قال: ما حكم مصافة المعتوه في الصلاة؟ المعتوه أي المجنون وجوده كعدمه، فإذا كان معك في صف واحد فوجوده كعدمه. وأما إذا كان معه شيء من العقل، بمعنى يعقل ويعرف، فتصح مصافته. لكن إذا كان مجنونا لا يعقل ولا يعرف فهذا وجوده كعدمه. هذا ما تيسر الإجابة عليه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.